إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. مسائل وقواعد فقهية. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. مسائل وقواعد فقهية. تكلم على الأحكام الهامة التي تتصل بالصلاة وغيرها، فيتلخص كلامنا فيما يلي: أولاً في الطهارة، فالمسافر يجب عليه أن يتطهر بالماء إن وجده في وضوئه وغسله، فإن لم يجده تيمم صعيداً طيباً فمسح بوجهه ويديه منه فيضرب الأرض ضربة واحدة ثم يمسح وجهه كله وكفيه من أطراف أصابعه إلى كوعه وهو مفصل كفه من ذراعه، وبذلك يكون متطهراً طهارة كاملة لا تنتقض إلا بما تنتقض به طهارة الماء أو بوجود الماء. فإذا حصل على المسافر جنابة ولم يجد الماء فتيمم ارتفعت جنابته وصار كأنه مغتسل حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء عادت الجنابة ووجب عليه الاغتسال. وإذا أحدث ببول أو غائط ولم يجد الماء تيمم فارتفع حدثه، فإذا وجد الماء عاد حدثه ثم وجب عليه الوضوء، لحديث الصعيد الطيب: وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وفي حديث آخر: طهور المسلم، أي الصعيد الطيب طهور المسلم، رواه أحمد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعلى هذا فلا يبطل التيمم بخروج الوقت، بل لو خرج الوقت وهو على تيممه لم تنتقض طهارته، فإنه لا بأس أن يصلي به الوقت الصلاة التي دخل وقتها، لأنه لا ينتقض، أي لا ينتقض التيمم إلا بما تنتقض به طهارة الماء أو بوجود الماء كما أسلفنا. والمسافر يمسح على خفيه 3 أيام بلياليها، يبتدئ مدة المسح من أول مرة مسح على خفيه فيعد 3 أيام بلياليها، ثم بعد ذلك يخلع ويغسل رجليه عند الوضوء. وإذا كان المسافر ليس معه ماء يتيمم به يتوضأ به فإنه لا توقيت له في لبس الخفين، فليلبسها متى شاء. ثانيا في صلاة الفريضة، فالمسافر يصلي الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء والآخرة، يصليها 2 ركعة فقط من حين أن يخرج من بلده حتى يرجع إليها، سواء طالت مدة سفره أم قصرت. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، يعني في حجة الوداع، فكان يصلي 2 ركعة حتى رجعنا إلى المدينة، فقيل لأنس رضي الله عنه: أقمتم بها شيئاً؟ قال: أقمنا بها 10. وفيها أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها 2 ركعة في الحضر والسفر، فأقر الصلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وفي رواية أخرى له: فرضت الصلاة 2 ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4 وتركت صلاة السفر على الأولى، ولمسلم: فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفره 1 واحدة، ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قصر المسافر الصلاة الرباعية إلى 2 فرض لهذا الحديث. وفي صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان رضي الله عنه بمينا 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2